يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. يا وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج Ooh. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ هم على صلواتهم يحافظون الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم أنشأناه خلقا آخر